مقدمة التي حث فيها حضور هذه المجالس الطيبة التي يباهي بها ربنا جل في علاه ملائكته، ولا شك أن من أعظم البقع التي يجلس فيها الإنسان في هذه الدنيا هي المساجد، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم المجالس التي يتحدث فيها هي مجالس قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فنفى الله سبحانه وتعالى الخيرية المطلقة عن كثير مما يتناجى به العباد، أي يتحدثون به العباد، إلا إنسان يأمر بالمعروف، يحث على الصدقة، يأمر بالمعروف، إلى غير ذلك من أعمال الخير. فنحن ولله الحمد في هذه الليالي والأيام قادمون في هذا المسجد المبارك على دورة علمية، وهي العادة لأهل السنة والجماعة في إقامة هذه الدورات العلمية التي فضلها كبير، فإنها ليال وأيام معدومة معلومة يتلقى فيها الإنسان إذا صبر وصابر ورابط، يتلقى فيها علما كثيرا في أيام قلائل، وهذه من فضل الله جل وعلا. وما على الأخ الذي يأتي ويحمل نفسه إلى هذه المجالس إلا أن يصبر نفسه أسبوعا واحدا أو 6 أيام أو 10 أيام حتى يتلقى علما كثيرا في أيام قلائل. ويكفيه أن من الناس من يعمل أنه قد هيئ على هذا المكان، فهذه الدورات تحتاج إلى تهيئة من بذل مال وأوقات وأعمال إلى غير ذلك مما يحصل في هذه الدورات العلمية من بذل. فطالب العلم ما عليه إلا أن يصبر نفسه، فقد هيئ هؤلاء العاملون لله جل وعلا هذه الأماكن في هذه المساجد لإقامة هذه الدورات العلمية التي ينفع الله جل وعلا بها. ومن فضل الله جل وعلا علينا فيما يتعلق بإقامة هذه الدورات العلمية أنه ينبري لإقامة هذه الدورات العلمية مشايخ فضلاء مؤهلون فيما يتعلق بتأدية ما أسند إليه من المادة التي سيدرسها، فهم أهل للتدريس وأهل للإلقاء وأهل لكذلك نشر الفائدة بين الناس، وهذا من فضل الله جل وعلا علينا. قديما كان الكثير من أهل الإسلام يرحلون لأخذ العلم عن أهله، واليوم من فضل الله جل وعلا يأتي العلم ويأتي طلاب العلم ويأتي العلماء ويأتي الدعاة إلى بين أظهرنا، وهذه والله من نعم الله جل وعلا التي سنسأل عنها، التي سنسأل ماذا عنها. فالمجالس الذي يحضرها الإنسان في غير قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تحسب عليه يوم القيامة. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تزول قدم عبد يوم القيامة، أي من أرض المحشر إما إلى جنة وإما إلى نار، حتى يسأل عن هذا العمر الذي هو رصيد عظيم للإنسان. أعطاك الله سبحانه وتعالى عمرا، هذا أعطاه 50 عاما، هذا أعطاه 60 عاما، هذا أعطاه 70 عاما، وهكذا يتفاوتون في الأعمار. فلا تظن يا عبد الله أن هذا العمر ما ستسأل عنه، بل ستسأل عن هذا العمر، الشباب فيما بلي والأعمار فيما ثنيت، فأنت مسؤول أمام الله جل وعلا، فإنك مخلوق لله جل وعلا لمقصد عظيم وغاية كبيرة جدا، ألا وهي عبادة الله جل وعلا وحده في هذه الدنيا. فحضر للسؤال جوابا يوم القيامة عن هذا الشباب وعن هذا العمر فيما ثني وفيما بلي. فهذه الدورات العلمية ينفع الله جل وعلا بها، يحضر الإنسان أو يحضر الإنسان دفترا أو كراسة أو مذكرة، ثم يحضر ماذا؟ قلما، ثم يحط هذه ماذا؟ الفوائد، يحط هذه ماذا؟ الفوائد التي تتعلق بأمر دينه، التي تتعلق بأمر دينه، بعبادته لله جل وعلا، إما بالطهارة وإما بالصلاة وإما بالحج وإما بالزكاة وإما بالحدود وإما بالمعاملات إلى غير ذلك، وإما تتعلق بكتاب الله عز وجل من حيث إتقان كتاب الله جل وعلا. فأنت ستخرج بإذن الله عز وجل رابحا من هذه الدورات العلمية، رابحا بإذن الله عز وجل من هذه الدورات العلمية. ومن فضل الله جل وعلا أن أهل الفضل وأهل الخير قد هيئوا بيوت الله جل وعلا هذه التهيئة العظيمة، هذه التهوية، هذه النظافة، هذه السرج. كان الأسلاف القدامى قديما لربما يطلب العلم في الظلام، لربما يطلب العلم في الظلام أو على السرج التي هي على ماذا؟ ما يتعلق بالفتيلة التي توضع ماذا؟ في الزيت، فربما يرى كلمة وكلمة أخرى لا يراها إلى غير ذلك مما كانوا فيه من التعب. مع هذا أنجزوا ثروة عظيمة من العلوم، أنجزوا ثروة ماذا؟ عظيمة من العلوم على ما يسر الله سبحانه وتعالى من حالهم. وأما نحن فقد فتح الله سبحانه وتعالى علينا الدنيا، هذه السرج وهذه الإضاءة وهذه النظافة وهذه المواصلات وهذه الحمامات لمكان قضاء الحاجة والوضوء، هكذا الماء البارد. أين كان الأسلاف يجدون هذه الأشياء؟ لا والله ما يجدون هذه. لهذا الإمام أحمد عليه رحمة الله لما رحل إلى اليمن أراد أن يأخذ علما من عبد الرزاق الصنعاني، كانوا يذهبون للإتيان بالماء، للإتيان بالماء من أجل الشرب والطهارة، ربما الساعتين والثلاث الساعات والأربع الساعات لربما ربع النهار حتى يأتي ماذا بالماء، ثم يرجع من أجل أن يحضر ماذا؟ درس عبد الرزاق الصنعاني. فكانوا في مشقة عظيمة. وهكذا أبو حاتم يعني ماذا الرازي، أبو حاتم ماذا الرازي، كم يعني ذكر ولده محمد عن أبيه فيما يتعلق بالرحلة ماذا على قدمه، قدرت هذه الرحلة لربما 6,000 كيلو 7,000 كيلو وهو يمشي من مصر إلى الشام إلى العراق من أجل تحصيل ماذا العلم، من أجل تحصيل ماذا العلم. فما جاءت هذه الثروة العلمية العظيمة التي نقرأها ماذا في المكتبة الإسلامية، ما جاءت من فراغ، لا تظن أنها جاءت من فراغ. الإمام أحمد متكئ على ماذا؟ على كنبة وعنده العصائر وعنده المأكولات ما يشتهي ماذا منها، وعنده السرج وعنده المبرزات إلى غير ذلك، ثم يكتبه على أريكة. لا والله ما جاءت هذه العلوم من فراغ، جاءت من جهد عظيم، جاءت من جهد عظيم حتى أوصلوا هذه الثروة العلمية العظيمة إلينا. ولهذه المكتبة الإسلامية تفخر بكتب هؤلاء القوم، المكتبة الإسلامية تفخر بكتب ماذا علمائنا، ما من علم وما من فن إلا وكتبوا فيه عشرات المؤلفات، بل مئات المؤلفات، بل آلاف المؤلفات. حتى قال بعض من أراد أن يؤلف فيما يتعلق بالعلم قال فنظرت مبحثا ظننت أنه لم يؤلف فيه، ظننت أنه لم يؤلف في هذا الباب، قال فطالعت النت أنظر من ألف في هذا الفن، قال فرأيت أكثر من 500 مؤلف في هذا ماذا الفن. حتى تعلم يا عبد الله أن أهل الإسلام من العلماء من الأسلاف من الأئمة اجتهدوا اجتهادا عظيما، اجتهدوا اجتهادا ماذا عظيما، فارقوا الفرش وفارقوا النساء، فارقوا أحسن المآكل والمشارب واللباس، ما هنع نفسه من أجل أن يورث لي يعني هذه الأمة ميراثا عظيما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن الأنبياء، ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، ورثة ماذا الأنبياء، تحق وارث للأنبياء الذي ورث عنهم العلم المستقى من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام هم العلماء. وبالفعل قام هؤلاء الورثة بحق هذا الميراث، قام هؤلاء الورثة بحق هذا الميراث، فأوصلوا إلينا علما عظيما، ما بقي علينا إلا أن نفتح كتب ماذا هؤلاء العلماء، ثم نقلب هذه الكتب، نحضر منها الدروس والمحاضرات والمواعظ والخطب، فما علينا إلا هذه الهمة. أما التأليف فقد ذهب أصحابه، أما التأليف والتصنيف فقد ذهب ماذا أصحابه، من سيأتينا بمثل الإمام أحمد من سيأتينا بأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله؟ من سيأتينا بأمثال الإمام ابن كثير؟ من سيأتينا بأمثال الإمام ابن القيم؟ من سيأتينا بأمثال الإمام الذهبي عليه رحمة الله؟ من سيأتينا بأحمد شافعي مالك أبي حنيفة؟ من سيأتينا؟ ما سيأتي يعني مثل هؤلاء كهؤلاء الذين ماذا قد مضوا. فما علينا إلا أن نترحم على هؤلاء وأن ندعو لهؤلاء أن الله عز وجل حفظ بهم دينه، أن الله جل وعلا حفظ بهم دينه. قال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الله جل وعلا دينه بأمثال هؤلاء الرجال الذين صبروا وصابروا ورابطوا على قلة من ذات اليد، على قلة من ذات اليد. بعضهم باع ثيابه في رحلة في طلب العلم، بعضهم باع نعاله في رحلة في طلب العلم. يعني ماذا تراجم هؤلاء القوم؟ ترجع إلى تراجم هؤلاء ماذا القوم، ترى عجب العجاب، ترى عجب العجاب. أحدنا الآن لربما لو أنفق ريال 1000 من الريالات في طلب العلم، قال والله كثير اليوم أنفق يعني 1000 من الريالات في رسالة أو في كتاب أو في أوراق أو في أقلام أو في رحلة أو في يعني دورة أو في كذلك حضور محاضرة. يا أخي لا تحسب هذا الأمر، هذا مرصود لك بإذن الله عز وجل، رصيد بإذن الله عز وجل ماذا محفوظ، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فعلينا إذا أردنا أن نقبل على مثل هذه الدورات وعلى مثل هذه الاجتماعات وعلى مثل هذه اللقاءات حتى يكون عندنا حافز عظيم، علينا أن نقرأ تراجم الأسلاف، نقرأ تراجم الأسلاف، ترى والله عجب العجاب. هذا في جانب مؤلفاتهم، في جانب مذاكراتهم، في جانب تدريسهم، في جانب تلقيهم للعلم. فإذا نظرت إلى جانب آخر من جوانبهم وهو جانب العبادة رأيت ما يذهلك، رأيت ما يذهلك. الإمام ابن القيم وهو ذاك صاحب العبادة العظيمة، صاحب العبادة ماذا العظيمة، يصف عبادة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بالشيء العجاب، يعني يحتقر عبادة بجانب عبادة شيخ الإسلام. هذا ابن القيم يحج يعني يحج ماذا 70 حجة حجة، ويبقى يعني ما يتعلق بالعمرة أكثر من ذلك، قيام من ليل قيام من نهار البذل الصدقات إلى غير ذلك. فإذا نظرت إلى جانب من جوانب حياة هذا الإمام عليه رحمة الله فتقول هذا الإمام لم يكن إلا عابدا، لم يكن إلا عابدا. فتنظر إلى جانب التاريخ تقول هذا لم يكن إلا مؤلفا. فإذا نظرت إلى جانب الدعوة إلى الله عز وجل فتقول هذا لم يكن إلا داعي إلى الله عز وجل. لماذا؟ بارك الله جل وعلا في أوقاتهم، أعمار قصيرة لكنها بركة واسعة، والبركة من الله، والبركة من الله. فإن الإنسان إذا أقبل على الله جل وعلا بارك الله جل وعلا له في أوقاته، في أولاده، في رزقه، في كل ما يسعى ماذا فيه في هذه ماذا الدنيا. كن مع الله، كن مع الله يكون الله سبحانه وتعالى معك. فعليك أن تقبل على الله جل وعلا وأن تثق بالله جل وعلا. كل هؤلاء العباد نواصيهم بيد الله سبحانه وتعالى، نواصيهم بيد الله جل وعلا. فثق بمن خزائنه ماذا ملأ، فأقبل على الخير تكفى، أقبل على الخير تكفى بإذن الله عز وجل. لا تجعل الدنيا تقول الدنيا والناس فعلوا والناس يعني استخرجت الشهائد، الناس يعني تسعى في تحصيل ماذا الأعمال، تحصيل ماذا الأرزاق. هذا لا يمنع أن الإنسان يتخذ ماذا سببا حتى لا يسأل الناس، يتخذ ماذا أسبابا حتى لا يعني ماذا يسأل الناس ماذا شيئا. لكن لا تجعل هذه الدنيا وهذه الأسباب هي العمدة، اجعل العمدة لرضا الله سبحانه وتعالى. هذه محاضرة، هذه دعوة، هذا درس، هذا تلقين، هذه زيارة، هذه عيادة مريض، هذه صلة أرحام. اجعل حياتك خير، اجعل حياتك خيرا. ولهذا إذا نظرت في تراجم ماذا الأئمة ما عندهم إلا هؤلاء، ما عندهم تمشيات، ما عندهم يعني ينام بالساعات الكثيرة، ما عندهم تلك المجالس التي فيها قيل وقال، بل بعض الناس ربما يتجاوز إلى الغيبة، النميمة إلى غير العلماء. إذا نظرت في تراجم ما ترى هذا الشيء، إذا نظرت في تراجم ماذا العلماء ما ترى إلا ساع في خير، صلة أرحام، يقرأ ورد من القرآن، يحضر للدرس، يحضر للخطبة، يحضر للمحاضرة، يحضر للدورات، يؤلف، يصنف، يحفظ، ينام من أجل يقوم يعني ماذا من الليل. ترى حياة هؤلاء عبادة في عبادة، حتى الحياة العادية فيما يتعلق بمعايشهم كانوا يبتغون بذلك ماذا وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا بارك الله جل وعلا في أوقاتهم وفي أعمارهم وفي علومهم، فأنتجوا من العلوم ما لا يخطر على البال، ما لا يخطر على البال. هذا أبو الوفاء بن عقيل عليه رحمة الله ذكروا في ترجمته أنه ألف كتابا، كتابا واحدا فقط، من 800 مجلد، لم يوجد منه إلا 400 ماذا مجلد في هذا ماذا الزمان، ألف يعني ماذا رسالة واحدة، ألف ماذا كتاب واحد مؤلف من 800 مجلد، من 800 ماذا مجلد. هذه همم عالية، همم عظيمة. فما عليك يا عبد الله إذا دعيت إلى مثل هذه المجالس وإلى هذه ماذا الدورات، أسبوع أسبوع تجلس لله جل وعلا تتلقى علما كثيرا. وكما قلنا هيا هؤلاء يعني الفضلاء من التجار من المحسنين، هذه المساجد، هذه المساجد. وما علينا إلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى لهؤلاء أن يبارك الله جل وعلا في أموالهم، وأن يبارك في زوجاتهم، وأن يبارك في أولادهم، وأن يبارك في أعمارهم. لابد يعني ندعو لهؤلاء الذين يفعلون هذا ماذا الخير، هيئوا هذه المساجد وهذه التهوية وهذه كذلك يعني الروائح الطيبة، هذه أماكن قضاء الحاجة، أماكن الشرب إلى غير ذلك. فهذه تهيئة عظيمة. تدري يا عبد الله أن هذه الأشياء تكلف ملايين بل تكلف مليارات، فما علينا إلا أن نرفع الأكف لهؤلاء، فندعو أن الله سبحانه وتعالى يبارك لهم في أموالهم وفي أولادهم وفي زوجاتهم. فما عليك يا عبد الله إذا كان هذا التاجر وهذا صاحب المال وهذا الذي نسق الدورة وهذا الذي هيئ الدورة وهذا المدرس الذي حضر، ما عليك إلا أن تأتي بالكراسة تحضر هذه المجالس، تحضر هذه المجالس، تأخذ يعني قدميك وتمشي إلى هذه المجالس، وفي مشيك إلى هذه البيوت إلى بيوت الله جل وعلا تؤجر، تمشي خطوة ترفع بها ماذا درجة، تمحى عنك ماذا سيء، وهكذا وأنت راجع إلى بيتك أيضا أنت ماذا في أجر. كم هي الأجور التي تضيع على كثير ماذا من الناس، كم هي الأجور التي تضيع على كثير من الناس. فلنحرص آباء وأبناء وهكذا نساء وبنات على حضور مثل هذه الدورات العلمية التي ينفع الله سبحانه وتعالى بها. ومن فضل الله جل وعلا أن دورات أهل السنة والجماعة ما فيها سياسات، ما فيها إلا قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، تتلقى آية وتتلقى حديث، ما عندنا فلسفة وما عندنا سياسات وما عندنا توجهات، يعني إلا إلى الكتاب والسنة فقط، إلا إلى الكتاب والسنة. فكل على طمأنينة حتى تأخذ هذا الخير من مصدره، مصدر الكتاب ومصدر السنة الذي قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. يكفيك يا عبد الله أن تتمسك بالكتاب والسنة وأن تتفقه في الكتاب والسنة حتى لا تضل في هذه الدنيا ولا تشقى يوم القيامة. فهذه والله فرص أن تدعى إلى مثل هذه ماذا المجالس. أنت ما تدعى إلى شر، وأنت ما تدعى إلى لعب، وأنت ما تدعى إلى لهو، ولا تدعى إلى قيل وقال، وإنما تدعى إلى أعظم حديث قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه والله كما قلنا من الفرص. وأيضا أرحب بإخواني الذين جاءوا أيضا من أماكن ماذا شتى لحضور مثل هذه المحاضرة التي هي تتعلق بافتتاحية هذه ماذا الدورة المباركة. وأشكر أيضا للسامعين الذين ربما يستمعون إلى هذه الكلمات خارج هذا ماذا المسجد. والمحاضرة يعني بإذن الله عز وجل تكون في جانب من جوانب ماذا تدريس العلم، وهي جانب تدريس الفقه خاصة، جانب تدريس الفقه خاصة. كثير من إخواننا يقول أنا درست الفقه السنوات الطوال وأمضيت وقتا طويلا وعمرا كثيرا فيما يتعلق بدراسة علم الفقه، ثم أرى أن الفائدة قليلة والثمرة كذلك يعني نادرة، فما هي الطريقة في تفصيل علم الفقه، علم الحلال والحرام الذي هو من أعظم العلوم بعد علم التوحيد الله جل وعلا والمعتقد فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه. فعلم الحلال والحرام من أفضل العلوم، من أفضل ماذا العلوم. وما دام أن الإنسان عبد لله جل وعلا وجب عليه أن يكون أحد رجلين، إما سائل وإما متعلم، إما سائل وإما ماذا متعلم. لهذا قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنت إما أن تسأل عن الحلال والحرام في هذه الدنيا وأنت تسير إلى الله جل وعلا، وإما أن تتفقه في معرفة الحلال والحرام. لا خيار ثالث ماذا لك فيما يتعلق بهذا الأمر. إما أن تكون سائلا وإما أن تكون ماذا متعلما، أي تتعلم ماذا العلم حتى تأخذ الحلال والحرام أو تسأل عن الحلال والحرام. أما كون الإنسان لا يجعل في باله أنه لا يسأل عن الحلال والحرام ولا يتعلم الحلال والحرام، فهذا قد أضاع نصيبه من هذا العمر في هذه الدنيا وألحق نفسه بالجمادات بالحيوانات، فإن هذه لا تسأل عن الحلال والحرام، أنت المسؤول أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عن الحلال والحرام، عن الحلال والحرام. وما من إنسان إلا ويحتاج إلى الطهارة، يحتاج إلى الصلاة، يحتاج إلى الحج، يحتاج إلى الزكاة، يحتاج إلى النكاح، يحتاج إلى معاملات شتى، يحتاج إلى معاملات ماذا شتى، كيف يعامل جيرانه، كيف يعامل أمه، كيف يعامل أباه، كيف يعامل إخوانه المسلمين، بل كيف يعامل الحيوانات، بل كيف يعامل الكفار. كل هذا في كتاب الله عز وجل، كل هذا في كتاب الله عز وجل. فما على الإنسان إلا أن يكون أحد رجلين، إما سائلا وإما متعلما، وإما متعلما وهنيئا للثاني، وهو الذي قد وطن نفسه على تعلم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد بذلك أن يرفع الجهل عن نفسه، أن يرفع الجهل عن نفسه ويمشي في هذه الدنيا إلى ربه تبارك وتعالى وهو على نور وعلى بصيرة، قد عرف الحلال فأخذه وعرف الحرام فاجتنبه حتى يصل إلى ربه سبحانه وتعالى. فكما قلنا كثير من إخواننا قد تعثر في هذه المادة وهي مادة الفقه، يقول أنا أدرس الفقه من قديم ومن زمن المدى بعيد، ثم أراني لا أتحصل من هذا الفن إلا على الشيء اليسير، فما هي الطريقة المثلى، ما هي الطريقة المثلى في كون هذا الإنسان وخاصة فيما يتعلق بطلاب العلم وأخذ العلم، ما هي الطريقة أولا المختصرة، وما هي الطريقة المثلى في تحصيل هذا العلم وهو علم الحلال والحرام، علم الحلال والحرام. أول هذه الأشياء التي ينبغي على الإنسان أن تكون في ذهنه أن يخلص النية لله جل وعلا، أن يخلص النية لله جل وعلا أنه يريد أن يتعلم الحلال حتى يأخذه ويتعلم الحرام حتى يجتنبه، يخلص هذه ماذا النية لله جل وعلا. ثم بعد ذلك أيضا يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يفقه ماذا في دينه، أن يفقه ماذا في دينه. فخير الناس من وفق للفقه في دين الله جل وعلا، من وفق للفقه في دين الله جل وعلا. الأمر الثالث أن الإنسان يسلك الطرق التي رسمها العلماء في تحصيل علم الفقه، في تحصيل علم الفقه. ومن هذه العلوم ونحن في آخر الزمان، يعني كثير من الناس يكسل عن طريقة المتقدمين في أخذ العلم، سواء كان في علم العقيدة، في علم التوحيد، في علم علوم الآلة، في علم الفقه إلى غير ذلك، علم الحلال والحرام. كثير من الناس ما يريد الطريقة المطولة لأنها ضعفت ماذا الهمم، ضعفت ماذا الهمم، يريد طريقا ماذا مختصرا، طريقا قصيرا، طريقا تقريبيا، ولو كان تقريبيا فيما يتعلق وخاصة في تحقيق هذه المادة وهي مادة الفقه، فقه الحلال والحرام. وكما قلنا أن الإنسان حينما يدخل ماذا على هذا العلم، حينما يدخل على هذا ماذا العلم وقد أخذ مقدمات في هذا العلم، وقد أخذ مقدمات مختصرة في هذا ماذا العلم، عليه أن يأتي إلى كتاب قد توسط ما بين يعني المختصرات وما بين ماذا المطولات، يأتي إلى كتاب قد توسط ما بين المختصرات وما بين المطولات، وحبذا أن يكون ماذا من المتون ماذا الفقهية للمتون الحديثية، من المتون ماذا الفقهية للمتون ماذا الحديثية، وحبذا أن يكون أيضا من المتون المذهبية، حبذا أن يكون من المتون ماذا المذهبية، لا على أنه سيعتنق ماذا مذهبا معينا، ولكن من أجل ترتيب ماذا هذا العلم، من أجل أن هذا الإنسان يرتب هذا العلم وهو ماذا علم الفقه، يأخذ كتاب ماذا التوسط، يأخذ كتاب ماذا التوسط ما بين المختصرات وما بين ماذا المطولات. أول ما يبدأ فيما يتعلق بهذا الكتاب أن يحفظ هذا الكتاب، أن يحفظ ألفاظ هذا ماذا الكتاب، ثم إذا حفظ هذا الكتاب، ثم إذا حفظ هذا ماذا الكتاب، قرأ هذا الكتاب ماذا على شخص قد تمكن، على شخص ماذا قد تمكن، ثم هذا الشخص الذي قد تمكن في الفقه في تدريس هذا الكتاب وآفة طلاب العلم. هذه لابد أن ننبه ماذا عليها، كثير من إخواننا يتعثر وينقطع عن هذا ماذا العلم. السبب في ذلك أنه يعني ماذا ينقطع عن الدوام فيما يتعلق بالعلم، ربما ما عرف العلم سنة أو سنتين فيما يتعلق بكتاب ماذا معين، حتى إذا قارب في يعني ماذا من مناصفة هذا الكتاب أو في أواخر هذا ماذا الكتاب تراه ماذا ترك ماذا هذا العلم، ترك هذا العلم وأهمل ماذا فيه. كون الإنسان من المداومين على تلقي هذا العلم، هذه من شروط أخذ هذا العلم متقنا، من شروط أخذ هذا العلم متقنا المداومة الصبر والمصابرة حتى تأخذ هذا الكتاب الفقهي، حتى تأخذ هذا ماذا الكتاب الفقهي. وأيضا كما قلنا يقرأ هذا الكتاب الفقهي على إنسان قد تمرس على هذا ماذا الكتاب وأصبح ماذا وأصبح يعني ماذا خادما لهذا ماذا الكتاب، متقنا لهذا ماذا الكتاب، ويعرف يعني ماذا ألفاظ ومعاني هذا الكتاب باعتبار منطوقه باعتبار مفهومه باعتبار تقاسيمه. وهذه كما قلنا الطريقة ماذا الثانية. الطريقة ماذا الثالثة، أن هذا الإنسان يجعل هذا الكتاب مراحل، يجعل هذا الكتاب ماذا مراحل أي مذكرات، فيأخذ أول مذكرة في هذا ماذا الكتاب تتعلق بالطهارة، لا ينتقل من كتابه الطهارة في هذا الكتاب الذي قد توسط بين المطولات وبين المختصرات، لا تخرج من كتاب الطهارة حتى تهضم، لا تخرج من كتاب الطهارة حتى تهضم، تبقى طالع نازل طالع نازل في هذا ماذا الكتاب حتى تهضم كتاب ماذا الطهارة كامل. وهذه هي المذكرة الأولى. ثم تأتي على المذكرة الثانية كتاب الصلاة، وهكذا تأتي بعد ذلك ماذا كتاب الصيام كتاب الحج كتاب يعني الزكاة إلى غير ذلك، فتجعل هذا الكتاب مذكرات، تجعل هذا الكتاب مذكرات كما هي المقررات على أهل الجامعات والثانويات أو المدارس والمعاهد، يجعلون هذه مقررات، يجعلون هذه ماذا مقررات، تجعلها مقرر. المقرر الأول كتاب الطهارة، وكتاب ماذا الطهارة، كتاب الطهارة يعني يأخذ منك مثلا الشهرين أو الثلاثة الأشهر أو الأربعة ماذا الأشهر، أنت لست في خسارة، لأن الإنسان إذا درس على هذه الطريقة حفظ لفظه وعرف معناه وأخذ على إنسان قد تمكن. والأمر الثاني أنه جعل على هذه ماذا على هذه المراحل وعلى هذه المذكرات أتقن بإذن الله عز وجل، لا ينسى الفقه أبدا، ما سينسى الفقه ماذا أبدا. فتجعل هذا الكتاب هو العمدة، تجعل هذا الكتاب ماذا هو العمدة بعد المرور عليه كاملا، بعد أن جزأت ماذا مذكرات وجعلته ماذا أبوابا وفصولا وكتبا ودرست هذه دراسة ماذا متقنة، دراسة ماذا متقنة، وتجعل هذا الكتاب بعد ذلك ماذا أصلا ما وجد فائدة في المطولات في غير هذا الكتاب الذي قد توصل، تضيف هذه الفائدة، تضيف هذه ماذا الفائدة. وأيضا كون الإنسان يعني إذا أراد يعني خدمة هذا ماذا الكتاب بعد أن درسه وأتقنه فمر عليه فصولا وأبوابا وكتبا أو جعل ماذا مذكرات وراجع هذه ماذا المذكرات، فبقي فيه سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات وقد أتقنه وهضمه، يجعل هذا الإنسان دائما كتابا هذا الكتاب للدربة، يعني المدرس ما سيعطيه هذا التلميذ كل ما في هذا ماذا الكتاب، فإن هذه الألفاظ هذا الكتاب فيها يعني حمالة معاني، هذه الألفاظ تحمل ماذا معاني، فما عسى هذا المدرس أخذ من المعاني، فلعله أخذ يعني من المعاني هذه اللفظة عشرة من المعاني أو عشرة من الفوائد، لكن بقيت هذه الألفاظ تحمل فوائد وتحمل ماذا معاني، فلعلها تفتح على يديه بسبب ممارستك لهذا ماذا الكتاب، فإن هذه الألفاظ تحمل المنطوق وتحمل أيضا ماذا المفهوم وتحمل أيضا التقاسيم، تحمل أيضا ماذا التقاسيم. وحبذا أن الإنسان قبل أن يلج في علوم الآلة التي يعني تهون عليه هذا العلم وهو علم الحلال والحرام، وهي علم قواعد الفقه، علم أصول الفقه، علم ماذا المصطلة، حبذا أنه قبل أن يدخل في علوم ماذا الآلة أن يهضم الفقه، أن يهضم ماذا الفقه، فإن قواعد الفقه وهكذا أصول الفقه إلى غير ذلك هذه قد أكثر منها ماذا الأصوليون فيما يتعلق بذكر الأمثلة على هذه القاعدة الفقهية أو على هذه القاعدة ماذا الأصولية من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وربما ذكروا بعض الأحكام، فإذا كان الإنسان لا يدرك هذه الأحكام لا يستطيع أن يفهم القاعدة الفقهية. لهذا نبه بعض العلماء أن الإنسان يمر أولا على الفقه، يمر ماذا؟ أولا على الفقه، ثم يرجع ثانية على أصول الفقه وعلى قواعد الفقه وعلى العلوم التي تخدم ماذا؟ الفقه، وعلى العلوم التي تخدم ماذا؟ الفقه. فإذا أتقن الفقه ثم رجع إلى آلة الفقه بإذن الله عز وجل حينها يتفتح ذهنه، فيستفيد من اللفظة الواحدة الأحكام الكثيرة، الأحكام ماذا؟ الكثيرة. ولهذا تجد أن بعض الفقهاء يأتي إلى لفظة يقول هذه اللفظة باعتبار المفهوم يستفاد منها الحكم الفلاني، وباعتبار المنطوق يستفاد منها ماذا؟ الحكم ماذا الفلاني، وباعتبار التقسيم يندرج تحت هذه اللفظة خمسة أقسام هي كذا، يعني واجب ومستحب ومكروه ومحرم ومباح. من أين أخذها؟ من لفظة ماذا؟ واحدة. فتستطيع بإذن الله عز وجل أن تتشعب من هذا الكتاب، تجعل كتابا واحدا. إياك يا عبد الله أن تتشعب في المراجع وتتشعب ماذا في الكتب، كل هذه الكتب ماذا الفقهية تؤدي مادة واحدة وهي مادة ماذا الفقه، فتجعل كتابا هو الأصل، فتدرس هذا الكتاب دراسة ماذا يعني متعمقة، دراسة ماذا متقنة على أيدي ماذا أهله، ثم بعد أن تخدم ماذا يعني ماذا تأخذ شيئا كثيرا من علوم الآلة العملية كما سيأتي التنبيه ماذا عليها، تجعل هذا الكتاب من المراجع. وإياك أن تتشعب في كثرة القراءة، لهذا نبه العلماء أن الإنسان لا يتشعب في كثرة قراءة الكتب، في كثرة قراءة ماذا الكتب، الكتب الذي تكون عندك في المكتبة تطالع فيها من أجل خدمة هذا ماذا الفن، حبذا أن تكون من الأصول، وحبذا أن تكون منتقاة، وحبذا أن تكون قليلة. فإذا كثرت تشعبت بك هذه ماذا الكتب، ثم بعد ذلك لربما إذا دخل الإنسان في كل كتاب أضاع الأصل، أضاع ماذا الأصل. ولهذا ذكروا عن العلماء الفطاحل في هذا الزمان كأمثال العلامة العثيمين عليه رحمة الله، وكأمثال العلامة ماذا السعدي، وكأمثال العلامة عبد الرزاق عفيفي، من هؤلاء العلماء الجهابذة الكبار الذين أتقنوا هذا الفن، فن الحلال والحرام، فن ماذا الفقه. ترى هؤلاء إذا نظرت في تراجمهم وما كانوا وما كان معهم من الكتب التي يعتمدون عليها بعد الله سبحانه وتعالى في تحضير هذه المادة، رأيتها كتب قليلة جدا، رأيتها كتب قليلة جدا، كتب الأصول الأمهات مع شروحاتها، البخاري ومسلم مع باقي السنن مع ماذا شروحات، كتب ابن القيم وكتب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، تفسير ابن كثير، تفسير ماذا البغوي، كذلك يعني شيء من المعاجم. انتهت المكتبة، مكتبة العلامة العثيمين، هذه مكتبة العلامة العثيمين. بعض طلاب العلم أو بعض الدعاة أو بعض العلماء ذكروا عنهم أنه لربما يمشي على سيارة صغيرة في مكتبته، لكن هل حقق من العلوم والفنون والفائدة لأهل الإسلام ما حقق هؤلاء؟ لا، ما لم يحصل من هؤلاء يعني الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى هذه الكتب. لهذا من نصائح العلماء الغالية، من نصائح العلماء الغالية أن طالب العلم لا يستكثر من الكتب، ولكن يستكثر من الكتب الأصول وتكون قليلة، بحيث أن حوت يعني ما يحتاجه ماذا طالب العلم في خدمة ما سيطرقه ماذا من الفنون، ما سيطرقه ماذا من الفنون، فعنده مراجع أصول، عنده من المراجع ماذا الأصول، فهذه تكفي لطالب العلم حتى لا يتشعب في القراءة. فإن طالب العلم إذا تشعب ماذا في القراءة أضاع الفائدة، أضاع الفائدة. وإذا ركز على كتاب معين وعلى فائدة معينة أتقن هذا الكتاب وأتقن هذه الفائدة، ما زاد على هذه الفائدة رصها بجانب هذه ماذا الفوائد، فتجعل كتابا هو العمدة تحشي فيه ما عرفت ماذا من الفائدة التي لم تمر بك ماذا في هذا ماذا الكتاب، التي لم تمر بك بهذا ماذا في هذا الكتاب. ولهذا ذكروا عن الشيخ عبد الرزاق عفيفي عليه رحمة الله أنه لربما لما يأتي فيدرس في باب الفقه يأتي بالفوائد عجب العجاب، يسأل ما هي هذه المراجع التي يحضر منها هذا الدرس، ما هي المراجع التي يحضر منها هذا الدرس، فإنه يعني كما يقال ذهن سيان في ذكر الفائدة الفقهية إذا تكلم على مسألة ماذا فقهية. تستغرب القوم طلاب العلم والدعاة والذين يحضرون من هذه الفوائد ومن كثرة هذه الفوائد، فسألوه عن المراجع، من أين هذه المراجع، من أين كل هذه المراجع حتى تأتي بكل هذه الفائدة، فذكر أن ما عنده إلا مرجع واحد الرضو المربع، ما ذكر إلا عنده كتاب واحد. لكن هؤلاء العلماء ينظر للفظة يأخذ منها مفهوم، يأخذ منها منطوق، يأخذ منها تقاسيم، ويجب على طالب العلم أن يتنبه لشيء شيء يسمى عند العلماء بفن التقاسيم. بفن ماذا؟ التقاسيم، يأتي إلى اللفظة من أجل أن يحرر القول فيها، فيذكر القسم الأول كذا، القسم الثاني كذا، القسم الثالث كذا، القسم مثلا على سبيل المثال يأتي إلى ما يتعلق به القبلة، استقبال القبلة، قال قد يكون شرطا وقد يكون حراما وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا وقد يكون ماذا؟ مكروها. تجري في استقبال القبلة 5 أحكام. كيف 5 أحكام في استقبال القبلة؟ نقول نعم، تجري 5 أحكام في استقبال القبلة. من الاستقبال ما يكون شرطا، وهو الصلاة فيما يتعلم ماذا به الفرض، فيما يتعلم ماذا به الفرائض. وقد تكون أيضا ماذا؟ مستحبة فقط، ولا تكون ماذا؟ شرطا، في النافلة، على الدابة، وأنت في السفر مستحب استقبال القبلة فقط. وقد تكون محرمة، متى؟ إذا كان الإنسان في حال قضاء الحاجة من بول أو غائط، فتكون محرم استقبال ماذا؟ القبلة. وقد تكون من قبيل ماذا؟ المكروه، وهو أن الإمام إذا سلم من الصلاة، إذا سلم من الصلاة لا يبقى يعني يلقي ظهره إلى المؤتمين، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يستقبل أصحابه. أما يبقى الإمام إلى أن ينتهي من أذكاره ثم يستقبل المؤتمين، هذا يكره. في استقبال القبلة بعد هذا الذكر من فيما يتعلق به الإمام، هذا الاستقبال للقبلة يكره في مثل هذا المقام، يكره في مثل هذا المقام. ويستحب أيضا استقبال القبلة في أثناء الذبح، إذا ذبح الإنسان يستحب أن الإنسان يستقبل بها القبلة، وخاصة إذا كانت هذه الذبيحة ماذا؟ مما يتقرب به إلى الله عز وجل، مثل الأضاحي والهدايا إلى غير ذلك. وهكذا أيضا ذكر العلماء في كل طاعة أنه يستحب الإنسان أن يستقبل ماذا؟ القبلة. فانظر الآن كيف يعني يستفيد ماذا؟ العلماء من ألفاظ المتون، من ألفاظ ماذا؟ المتون، فيأتي إلى لفظة يتكلم فيها في درس كامل ما بين المغرب والعشاء، وهي لفظة واحدة، لفظة واحدة من متن فقهي يأتي بالفوائد ويأتي بالدرر ويأتي بالأحكام ويأتي بالاستنباطات، منطوق مفهوم ثم تقاسيم إلى غير ذلك. من أين حصل هؤلاء ماذا؟ العلم. من أين حصل هؤلاء ماذا؟ العلم. هضموا هذا العلم مع الآلة، هضموا هذا العلم مع الآلة. وها هنا ماذا؟ تنبيه، آلة الفقه ابتليت بالمتكلمين، وابتليت بالفلاسفة، وابتليت بالمناطق، أعني قواعد الفقه وأصول الفقه ابتليت بالمناطق والفلاسفة والمتكلمين، فحشروا فيها ما لا يصلح أن يكون فيها، فحشروا في هذه المادة مادة أصول الفقه، وهكذا المادة الثانية مادة ماذا؟ قواعد ماذا؟ الفقه، ما لا يصلح أن يكون ماذا فيها. حشروا العربية فيها، حشروا الصرف فيها، حشروا البلاغة فيها، حشروا المصطلح فيها، حشروا العقائد فيها، وهي علم يخدم الفقه، علم يخدم ماذا؟ الفقه. وأحسن ما رأيت في هذا الزمان فيما يتعلق بأصول الفقه من حيث الاختصار، وأتى على أصول الفقه بتمامه وكماله كتاب العلامة العثيمين عليه رحمة الله، الأصول من علم الأصول، الذي كثير من طلاب العلم يقول هذا كتاب مختصر، هذا كتاب صغير، هذا خلاصة علم الأصوليين العملي، خلاصة علم الأصوليين العملي الذي يخدم الكتاب والسنة ماذا مباشرة، هو هذا الكتاب الذي ترى صغيرا، رسالة صغيرة تحمل علما عظيما. ولهذا الحبر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهكذا تلميذه ابن القيم عليه رحمة الله، نبه على كثير من المباحث ماذا الأصولية أنها مباحث جافة ما عليها عمل، أو أنها مباحث عقدية ما لها علاقة بخدمة علم الفقه، علم الحلال والحرام، أو أدخلوا مباحث ما لها أيضا ماذا ثمرة. فعلم يعني أصول الفقه العملي هو قليل جدا، فهؤلاء ضيعوا روح علم أصول الفقه بسبب حشر هذه الفلسفات، وهذه أيضا ماذا يعني كذلك يعني المنطقيات في هذا العلم، في هذا ماذا العلم، في علم أصول الفقه لا يحتاج إلى هذا ماذا يعني الإكثار. بل إن هؤلاء الأصوليين كلفوا طلاب العلم وخاصة من جاء بعدهم، من جاء ماذا بعدهم، أنهم يدققون فيما يتعلق بالتعاريف، لربما سود من الأوراق 5 ورق، 5 من الأوراق سودها في تعريف الأمر أو في تعريف الواجب، ما يحتاج الإنسان أن يعرف الأمر فيبقى 5 أوراق وهو يذكر الخلاف في تعريف الأمر، ما هو الراجح في تعريف ماذا الأمر، وهكذا يريد أن يحرر ماذا العبارات. هذه مما أضاع طلاب العلم، بل هي مما عقد كثيرا من طلاب العلم أنه وجد هذه ماذا العقبات الكؤود أمامه بسبب فلسفة هؤلاء الفلاسفة، فظن كثير من طلاب العلم أن هذه الأشياء المبثوثة في كل كتب ماذا الأصول أنه لابد أن يمر عليها ولابد ماذا أن يدرس ماذا فيها، وهي لا تغني ولا تسمن ماذا من جوع كثير منها فلسفة. وكثير منها تتعلق بالعقائد، وكثير منها تتعلق بفنون ماذا تدرسها في مكان ماذا آخر. هؤلاء أضاعوا روح هذا الفن العظيم وهو فن أصول الفقه. فكما قلنا من أحسن ما ألف في المتقدمين والمتأخرين كهذا الكتاب، كتاب العلامة العثيمين عليه رحمة الله، كتاب الأصول من علم الأصول، الذي تراه صغيرا ولكنه والله كبيرا في علمه، ولكنه والله كبير فيما يتعلم علمه. وهكذا إذا أتى الإنسان إلى باقي العلوم، إلى باقي ماذا العلوم، رأى أن فيها من الفلسفة، هكذا علم البلاغة، هكذا علم الصرف، هكذا علم النحو، إلى غير ذلك مما ابتلئ به ماذا العربية بمثل هذه الألفاظ المنطقية، الألفاظ اليونانية التي دخلت على هذه ماذا اللغة، فأضاعت روح هذه اللغة ماذا العربية، لغة ماذا سيبويه ومن جاء بعدك الخليل بن أحمد والأصمعي إلى غير ذلك. هؤلاء هم رواد ماذا لغة العرب، هؤلاء هم رواد ماذا لغة ماذا العرب. فجاء هؤلاء المناطق فحشروا هذه الكلاميات وهذه الفلسفيات، وعقدوا على أهل الإسلام، عقدوا على أهل ماذا الإسلام هذه ماذا الفنون النافعة كثيرا، الفنون والله النافعة كثيرا. فحبذا أن طالب العلم إذا مر على هذه العلوم لا تأخذ إلا ما كان علما عمليا، إلا ما كان علما عمليا، وأن يتأتى لطالب العلم أن يعرف يعني العلم العملي من العلم الذي لا عمل عليه. لابد أن تقرأ على يعني من تمكن في هذا ماذا العلم حتى يصحح لك يعني ما هو العلم العملي. هذه مسألة قاعدة لا عمل عليها، وهذه قاعدة لا عمل عليها، وهذه عليها عمل، وهكذا فيما يتعلق بالقواعد الفقهية، قواعد الأصولية هي قليلة جدا التي عليها ماذا عمل، وتنفع طالب العلم بإذن الله عز وجل في تقوية فيما يتعلق بعلم الحلال والحرام، علم ماذا الفقه، علم الحلال والحرام، علم ماذا الفقه، فإن هذه الآلة هي من أعظم ما يخدم ماذا الفقه، علم أصول الفقه وعلم قواعد الفقه، وهكذا فيما يتعلق بعلم الحديث هي أعظم ما يخدم هذا ماذا الفن، أعظم ما يخدم هذا ماذا الفن. وأيضا من أعظم ما يخدم هذا الفن، وأعظم ما يخدم هذا ماذا الفن، أن هذا الفن يحتاج أن الإنسان يزكيه، كما أن الأموال تحتاج إلى أن تزكى، هذه العلوم تحتاج إلى أن تزكى. إذا أردت أنها ترسخ في قلبك، في ذهنك، في عقلك، إذا أردت رسوخ هذه العلوم فأبدل زكاتها، تبدل ماذا زكاتها، وذلك بتدريسها لطلاب العلم، وهكذا بنشرها في الأمة، العلم والتعليم، المذاكرة، هذا أعظم عون لطالب العلم في بقاء هذه ماذا العلوم. ولا تنسى بإذن الله عز وجل هذه العلوم تحتاج إلى مذاكرة، ولهذا سئل الإمام البخاري عليه رحمة الله أن له هذا العلم العظيم، من أين حصل هذا العلم العظيم؟ قال بالنهمة أي بالذكاء، قال ثم بالمذاكرة. العلم إن لم يذاكر وإن لم يلقى وإن لم يدرس إلى غير ذلك يذهب على الإنسان، بركته في تدريسه، بركته في نشره، بركته في إلقائه، هذه هي زكاة العلم، هذه هي زكاة ماذا العلم. فإذا زكى الإنسان العلم وأخلص لله جل وعلا في نشر هذا العلم، بارك الله سبحانه وتعالى في علمه، وفتح الله سبحانه وتعالى عليه من خزائنه الملأ، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا كما قال الله سبحانه وتعالى. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله آتاه الله سبحانه وتعالى علما عظيما، ولو ربما كانت تعصي عليه بعض المسائل، كما ذكر هذا العلامة التلميذ ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الإعلام، قال كانت تستعصي عليه بعض المسائل ماذا فيما يتعلق بالحلال والحرام أو غيرها من علوم الدين، فيدعو ربه ويبتهل إلى ربه سبحانه وتعالى. فأنت مع الدعاء، مع بذله، مع نشره، مع تأليفه، مع تصنيفه، مع مذاكرته إلى غير ذلك، يبقى هذا العلم راسخا. فإذا عرفت علما راسخا يبقى يثمر، فهذه هي الطريقة، فهذه هي الطريقة. دقيقتين بقي. فهذه كما قلنا هذه من طرق ماذا أخذ هذا ماذا العلم، من طرق أخذ هذا العلم. لا تكثر من المتون ماذا الفقهية، حيث أن الإنسان يتشعب، مرة ترى هذا الأخ في أخطر المختصرات، مرة ترى في الدرر ماذا البهية، مرة ترى في زاد المستغنى، مرة ترى في عمدة الفقه، مرة ترى في هذا التشتيت. طالب العلم يتشتت، خذ كتابا حتى تصور الفقه ابتداء، كتابا صغيرا مثلا ماذا صغيرا، لكن تجعل العمدة في ختام فن علم الفقه تجعل كتابا قد توسط لا مختصرا ولا مطولا، ثم تجعله ماذا؟ العمدة. تجعله ماذا؟ العمدة. فإذا درسته وأتقنته، حفظت ألفاظه، أدركت معانيه، بعد ذلك ما كان من فائدة تسطر في هذا المتن، تسطر في هذا المتن، فتجعل هذا هو العمدة. كان شيخنا الواجعي عليه رحمة الله يعني كان يكثر القراءة من سبل ماذا؟ السلام للعلامة الصنعاني عليه رحمة الله، وكان كل فتاوى شيخنا الواجعي عليه رحمة الله من سبل ماذا؟ السلام. وكان فقيها عظيما، وكان فقيها عظيما. المسألة يا أخوة ما هي كثرة كتب، مسألة يعني الله عز وجل هذا علم، هذا خير يرزق الله سبحانه وتعالى من يشاء، وأيضا حرص على أخذ طريقة ماذا؟ العلماء في تلقي ماذا؟ العلم. فالمسألة ليست كثرة معلومات أو كثرة ماذا؟ كتب أو كثرة ماذا؟ مطالعة، بل هذه قد تشتت طالب العلم، بل هذه قد تشتت ماذا؟ طالب العلم. وهكذا تلزم هذه الطريقة في كل فن من الفنون. ومن أعظم أيضا ما يثبت العلم عند الإنسان أن هذا العلم لابد أن يكون الإنسان يدرك هذا الأمر، وهو أن هذا العلم الذي تلقاه الإنسان من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو وسيلة للوصول إلى مرضات الله جل وعلا، فهو يدعوك إلى العمل، فهو يدعوك إلى العمل. فلا ينبغي لطالب العلم أن يكون على مثابرة وعلى جد وعلى اجتهاد في أخذ العلم ثم لا تراه يعني ماذا؟ يقبل على العمل ولا يبالي ماذا بالعمل، وعنده إهمال فيما يتعلق بالعمل. هذا من أعظم الأسباب الذي تذهب هذا العلم، الذي تذهب هذا ماذا؟ العلم. العلم هذا عبادة، العلم المأخوذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو في حد ذاته عبادة، بل هو من أجل العبادات ومن أعظم العبادات، وخاصة في زمن قل فيه العلماء وقل فيه طلاب العلم وقل فيه الدعاء إلى غير ذلك، حينها يكون أخذ العلم من أعظم ما يتقرب به الإنسان، من أعظم ما يتقرب به الإنسان، من أعظم ما تنفق فيه الأموال، ومن أعظم ما كذلك يعني ماذا تذهب فيه الأوقات والأعمار، هو الإقبال على علم كتاب الله عز وجل وعلى علم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أعظم يعني شيء تقضى فيه هذه الأعمار، أعظم شيء تقضى فيه الأعمار أن يكون الإنسان في علم كتاب الله وفي علم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكما قلنا من أعظم ما يحصل به المحافظة على العلم، من أعظم ما يحصل به المحافظة على العلم أنه يدعوك إلى العمل، أنه يدعوك ماذا إلى العمل. فإذا لم تجب هذا ماذا العلم بالعمل رحل عنك هذا العلم، رحل عنك هذا العلم، وربما يرحل عنك هذا العلم شيئا فشيئا حتى يقسى قلبك، حتى لا تجد لذة ولا طعمة ولا محبة ولا رغبة. فهذه أيضا مما ينبه عليه، إذا رأيت نفسك يا طالب العلم يوما من الأيام يعني ما عندك رغبة، ما عندك محبة، ما عندك كذلك يعني شوق لمجالس ماذا العلم، فاتهم ماذا نفسك، فلعلك ماذا اقترفت ماذا ذنبا، لعلك اقترفت ماذا ذنبا. فإن الذنوب يعني ماذا صغيرها وكبيرها قد تكون من أعظم أسباب العوائق، أو من أعظم ماذا العوائق عن طالب العلم في تحصيل ماذا العلم. يقول أنا أقرأ وأنا أثابر وأنا أحضر وأنا أراجع وأنا أذاكر إلى غير ذلك، ثم تراه ماذا يقول ما أدري لماذا ما أتحصل ماذا على العلم، ماذا ما أتحصل على العلم. فإن العلم ماذا يعني نعمة من نعم الله عز وجل، فلا يعطاه إلا من أحبه الله سبحانه وتعالى. انظر لعل عندك ماذا تقصير، ومن يسلم أيضا ماذا من التقصير، ولكن الإنسان يتفقد نفسه، يتفقد نفسه، لماذا يكسر عن الطاعات، لماذا يكسر عن الحلقات، لماذا يكسر عن الدورات، لماذا يكسر عن المحاضرات، لماذا يكسر عن الخير ماذا عموما. على الإنسان أن يفتش عن نفسه، وإلا فكون الإنسان على طاعة فإن هذه الحسنة تدعو أختها يعني ماذا الحسنة الثانية، تدعو الحسنة ماذا الثانية. ولهذا قال العلماء أن من أسباب قبول الأعمال، أن من أسباب قبول الأعمال من العبد عند الله جل وعلا أن الإنسان يعني ماذا يقبل على الخير، إذا خرج من خير أحب أن يدخل في الخير الثاني. هذه علامة وأمار قال العلماء على قبول الأعمال السابقة، أن الله عز وجل قد قبل منه، ولهذه كما قال العلماء هذه الحسنة التي قد مرت جلبت الحسنة ماذا المفقودة، هذه الحسنة الموجودة جلبت الحسنة ماذا المفقودة. فإذا رأيت أنك لا تتقدم إلى الأمام، إذا رأيت أنك لا تتقدم ماذا إلى الأمام، فانظر يعني ماذا في نفسك، فلعلك قصرت، فلعلك ماذا قصرت فيما يتعلق بطاعة الله عز وجل ومرضاته، ولعلك اقترفت ماذا ذنبا فكان حائلا لك عن الوصول إلى هذه ماذا الفائدة، عن الوصول إلى هذه الفائدة. تقول فلان يقرأ كما أقرأ، بل ربما أنا أقرأ أكثر منه، فلان يحفظ كما أحفظ، بل ربما أنا أحفظ ماذا منه، إلى غير ذلك. وترى أن هذا الشخص قد انطلق في طلب العلم وفتح الله سبحانه وتعالى عليه، وهذا الشخص تأخر في طلب ماذا العلم، وهي لا شك أرزاق، ولا شك أنها ماذا أرزاق ونعم يزديها الله سبحانه وتعالى إلى من شاء ماذا من خلقه، ولكن وراء هذه الأسباب أسباب، وراء هذه ماذا الأسباب أسباب. فعلى المسلم وخاصة طالب علم الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يفتش ماذا عن نفسه. فإذا رأيت أنك تتعلم ولا تعمل فحاول أن تخفف من العلم، لأنك تحمل نفسك أثقالا عظيمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن كتاب الله جل وعلا أنه إما حجة لك وإما حجة عليك، إما حجة لك وإما حجة عليك، فيكون حجة ماذا لك إذا كنت تعمل بكتاب الله عز وجل. فليس المسألة قراءة وحفظ وقراءات إلى غير ذلك، لا، المسألة عمل، المسألة ماذا عمل بكتاب الله عز وجل، وهذا هو المقصد الأعظم، وهذا هو المقصد ماذا الأعظم. فإذا رأيت من نفسك أنك تستكثر من العلوم فقط ليقال من طلاب العلم، ليقال من الدعاة، ليقال من العلماء، ليقال هذا فلان عنده ما شاء الله خلفية في علوم ماذا شتى إلى غير ذلك، لا تنفعك هذه الألقاب، لعلها تنفعك فقط في الدنيا، تنفعك هذه الألقاب ماذا في الدنيا، أما يوم القيامة فتكون هذه الألقاب وبالا عليك، وبالا عليك، ويجعل الإنسان نص عينيه. حديث أولئك الثلاثة الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أول من تسحر بهم النار، أول من تسعى بهم النار بعد الذي قرأ القرآن وتعلم ماذا العلم، فيأتي يوم القيامة فيسأله ربه سبحانه وتعالى فيما يتعلق بقراءته بما أنعم الله عز وجل عليه، أن الله هو الذي أنعم عليه حتى أصبح من القراء، أنعم الله عز وجل عليه حتى أصبح من العلماء، فيقال له ويسأل عن هذه النعمة العظيمة ماذا عملت فيها، فيقول قرأت فيك وأقرأت ماذا فيك، تعلمت فيك وعلمت ماذا فيك يا رب، يقول لا، وإنما تعلمت ليقال من العلماء، وقرأت ليقال ماذا من القراء. اجعل نص عينيك هذا الحديث، إن هذا الحديث مما يخاف فيه، مما يخاف منه ماذا طلاب العلم. حتى قيل أن بعض الأسلاف كان إذا حدث بهذا الحديث صعق، يعني يخر ماذا على وجهه خوفا من الله جل وعلا. فإن إخلاص النيات لله جل وعلا أمر عزيز، وأمر يحتاج إلى مجاهدة عظيمة، يحتاج إلى مجاهدة عظيمة، أنك تقرأ القرآن لله جل وعلا، تقريه لله جل وعلا، أنك تتعلم لله جل وعلا وتعلم ماذا لله جل وعلا، إخلاص النيات. كما قلنا قد يتحصل الإنسان على العلم، يتحصل الإنسان على كثير من الأشياء، لكن من ذا الذي أخلص لله جل وعلا، من ذا الذي صدق مع الله جل وعلا؟ هذه هي الابتلاءات العظيمة الذي كان يشكو منها الأسلاف، كان يشكو منها الأسلاف شكاء عظيما، إذا صلى يعني خاف من الله عز وجل هل تقبل الله منه أو لم يتقبل، إذا صام خاف هل تقبل الله عز وجل منه أو لم يتقبل، إذا تصدق، إذا حج، أو إذا اعتمر، إذا علم، إذا درس، إلى غير ذلك المحك، ويعني كما يقال رأس الأمر هل تقبل الله سبحانه وتعالى منك هذه الأعمال. فكان الأسلاف رضي الله تعالى عنهم يخافون خوفا عظيما، هل الله سبحانه وتعالى تقبل منهم، وإلا كانت هذه العلوم التي تعلموها ودرسوها وبالا عليهم ماذا يوم القيامة، كانت وبالا عليهم يوم القيامة. وهذا لا يعني أن الإنسان تأتيه الوساوس، بعض الناس قد ربما يقول والله أنا أخشى أن أتحمل من العلوم، درس في المسجد يا فلان، درس ماذا الأولاد القرآن، اجعل لك يعني ما بين الأذان والإقامة درسا لعامة الناس وأهل الإسلام، افتح درسا إلى غير ذلك، والله يقول أنا أخاف على نفسي، أخاف على نفسي من السمعة، أخاف على نفسي من الرياء، لا، لا إفراط ولا تفريط، يعني تفعل الخير وتجاهد نفسك على أن يكون هذا الخير لله عز وجل، تجاهد نفسك أن تكون هذه الكلمة لله عز وجل، أن تكون هذا الدرس لله عز وجل، وتجاهد نفسك على هذا، تجاهد نفسك، هي مجاهدة، المسألة تحتاج إلى جهاد، وأنت تراقب من ما بين مخلوق مسكين يعني هذا سيذهب، وما بين خالق سبحانه وتعالى، فأنت بين أمرين، إما أن تراقب الخالق سبحانه وتعالى في هذا الخير الذي تؤديه، وكذلك يعني ماذا تعمل ماذا به، وإما أن تراقب المخلوقين أثنوا عليك مدحوك إلى غير ذلك، فأنت بين خيرتين، إما يعني تنظر إلى مدح الخلق فلا ليس لك عند الله عز وجل يوم القيامة إلا المديح يوم القيامة. فيقول اذهب إلى هؤلاء الذين كنت تسمعهم ماذا هذه الطاعات وهذه ماذا القربات والمبرات، هل تجد عندهم من حسنة؟ هل تجد عندهم من جنة؟ إلى غير ذلك ما تجد عندهم، تجدها عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فنحن لا نكون يعني يكون لا يكون الإنسان بين الإفراط والتفريط، فتتعلم تباهي بالعلم أو لا تتعلم تخاف على نفسك ماذا من السمعة ومن المراءة، لا اتعلم وعلم وجاهد نفسك أن الله سبحانه وتعالى يعني يوفقك أن تكون هذه الأعمال خالصة له سبحانه وتعالى، كما كان الأفلاس يجاهدون ماذا أنفسهم، حتى أنه ذكر عن بعض العلماء أنه ألف مؤلفات ووقع في نفسه أن هذه المؤلفات كان لغير الله عز وجل فيها شرك، كان لغير الله عز وجل فيها ماذا مدخل وشرك، فدفنها ولم يظهر هذه ماذا العلوم، وربما كانت حمالة لعلوم عظيمة، لربما كانت حمالة لعلوم ماذا عظيمة، فدفنها خشية أن تكون هذه العلوم التي ألفها لغير الله جل وعلا. معنى هذا أن المسألة جهاد، والله أنه أعظم من جهاد الكفار وأعظم من جهاد المنافقين وأعظم من كون الإنسان يحمل ماذا السيف أو يحمل ماذا الرمح أو يحمل ماذا السهام أو يحمل البندقية إلى غير ذلك. مجاهدة النفس في إخلاص الأعمال لله جل وعلا أعظم من الجهاد، أعظم من مجاهدة ماذا الأعداء، ما يتعلم ماذا بالسيوف، ما يتعلم ماذا بالسيوف، ترى هذا يجاهد وهذا يجاهد وهذا يجاهد كثير يجاهد، لكن الذي يجاهد نفسه على إخلاص الأعمال لله جل وعلا ويوفق هم قلة قليلة، هم قلة ماذا قليلة، فهذا أمر شاق وهذا أمر ماذا عظيم. أنت تأتي من البيت إلى المسجد ماذا تريد، وهكذا جاء رمضان أنت تصوم ماذا تريد، وهكذا تخرج العشرة ريال في السوق أو الألف ريال أو الخمسمية ريال فتعطيها مسكين ماذا تريد. انظر هذه أعمال، هذه لا شك أنها أعمال، الإنسان يتعب يبذل مالا يبذل وقتا يبذل علوما يذهب أسفارا من أجل يعلم الخير، أنت تعمل لمن؟ فراقب ماذا ربك سبحانه وتعالى فيما يتعلق بهذه ماذا العلوم. لهذا قلنا أن من أعظم ما يحفظ الله سبحانه وتعالى على طالب العلم علمه وينميه له بإذن الله عز وجل أن تكون هذه الأعمال لله جل وعلا، أن تكون هذه الأعمال أي أن هذه العلوم يريد أن يعمل بها أولا في نفسه، يريد أن يعمل بها أولا في نفسه، ما تعلمت إلا من أجل أن أعمل، ما تعلمت إلا من أجل أن أعمل. ثم تأتي المجاهدة الثانية من أجل أن تعلم تنشر الخير تصبر على هذا ماذا على نشر ماذا الخير، فالمسألة جهاد. فأنت مبتلى في هذه الدنيا، أنت مبتلى في هذه الدنيا، كما أنك تبتلى بالشر أيضا تبتلى بالخير، كما أنك تبتلى بالشر في هذه الدنيا تبتلى أيضا ماذا بالخير. هذا ابتلاه الله عز وجل بالتجارة، ما هو فاعل فيها؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الفقراء يوم القيامة يدخلون قبل الأغنياء بخمسمائة عام، سبب في ذلك تأخر الأغنياء بسبب ماذا؟ الحساب، حساب على هذه الأموال، هذا الريال من أين دخل وفيما أنفق، ريالات بالريال عد، هذه أمر خطير، يعني يبقى خمسمائة عام يدخل الفقراء، لماذا؟ خفيف الفقير ما عليه شيء، ما عنده مال، هذه الأموال إذا أعطاها الله سبحانه وتعالى إنسان معنى أن الله ابتلاه، قد يعطيه تجارة واسعة في ابتلاه الله عز وجل. وكثير من الناس ما يراقب الله سبحانه وتعالى في هذه التجارة، ترى يقع في ربا الفضل، في ربا النسية، في الظلم، في الغش، في الرشوة، في المغالطات، في المزايدات إلى غير ذلك من هذه الزكوات، يعني يجعلها مباهة أو يعطيها ماذا بعض المسؤولين ولا ينفقها ماذا في الأصناف الذي ذكرها الله سبحانه وتعالى ماذا في كتابه، ترى ربما ما حج وما عرف الحج وما عرف الكعبة، سبحان الله كثير من الناس ربما يبتلى بهذا. فالمال فتنة، الخير فتنة، والشر والفقر أيضا فتنة الإنسان، الفقر يتعب الإنسان، وهكذا أيضا المال يتعب ماذا الإنسان. ولهذا عمر حمد الله سبحانه وتعالى في آخر موته وفي آخر رمق ماذا منه قال أحب أن أخرج من هذه الدنيا كفافا لا لي ولا علي، أحب أن أخرج من هذه الدنيا، وهو والي أمر المسلمين في زمنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال أحب أن أخرج من هذه الدنيا كفافا لا لي ولا علي. فالإنسان أنت مبتلى في هذه الدنيا، تبتلى بالزوجة هذه من البلاء قد تكون من الأعداء، تبتلى بالولد وقد يكون من الأعداء، وهكذا تبتلى بالمال، تبتلى بالجار، تبتلى بالصديق، تبتلى بالقريب، تبتلى بالبعيد إلى غير ذلك، أنت مبتلى في هذه الدنيا، فعليك أن تجاهد نفسك، هذه مجاهدة. فمجاهدة النفوس على طاعة الله عز وجل أعظم من مجاهدة والله الأعداء، أعظم من مجاهدة الجيوش المتجيشة عليك. النفس هذه يعني إلا من رحم الله سبحانه وتعالى أن يلزمها طاعة الله عز وجل وأن يصبرها على الطاعة على طاعة الله عز وجل، فهي تحب الله، تحب اللعب، تحب المال، تحب يعني النوم إلى غير ذلك. لكن الإنسان عليه أن يجاهد هذه النفس التي بين جنبيه التي ستتخلى عنه يوم القيامة، تتخلى عنك يوم القيامة، أوقعتك في هذا المهالك ثم تتخلى، يدك تتخلى عنك، أصابعك تتخلى عنك، هكذا كل هذه الأعضاء تشهد عليك يوم القيامة، يفعل كذا وهذا يفعل كذا وهذا، تشهد عليك هذه الأعضاء، وأنت ما تعي في هذه الدنيا إلا من أجل أن تنعم أعضاءك هذه، تنعم هذه الأعضاء مع هذه يوم القيامة، هذه الأعضاء تشهد عليك، تشهد ماذا عليك. فأسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.